شهواتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى يحرسك من كل شيء. فلا تزكوا وأعلم بمن اتقى لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي ألا تزر وازرة وزر أخرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى لم ينبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا وإن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب وأنه أهلك عاد اللون وثمودا إنه زنكلون فيها نفحات وتجليات. قولي رب الله يستر عليك ورحمه ابو الغالي كمان المفروض يبارك لك في عمرو مصطفى يا رب. ربنا يجعل منهم احمر وبحمر يا عمرو. صل على النبي. صل على النبي. والله انت ورده من قلب البستان. سجل يا عمرو. عمرو فين؟ السلام اللي جابك هنا واحد. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. تسلم ايدك من شغلتك يا حبيبي. يا مانو ابو رفع ابو رفع كنا فاتوا كفن وانت الله يطلع عليك. هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله فمن هذا الحديث تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدون فمن هذا الحديث تعجبون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن Oh, ملك قطعه يا رب. هات لي بوس مدرسه من شويه كمان واحده يا اخي. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فدعا وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فدعا ربه أني مغلوب فانفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا فلتق الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. صدق الله العظيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إن أعطيتك الدنيا انشغلت بها عني، وإن منعتها عنك انشغلت في طلبها عني، فمتى تتفرغ لعبادتي وتوحيدي وذكري. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. تتقدم الأسرة الكريمة.